بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثالث من السيرة الحسنة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا في المرحلة الأولى، وهي المعنونة في قوله تعالى: ولتصنع على عين. وقد ذكرنا من صنع الله له على عينه إحسان خلقته عليه الصلاة والسلام في الدرس الماضي، وفي هذا الدرس نذكر حسن نسبه وحسبه وشرفه عليه الصلاة والسلام وعشيرته وجنسه من العرب، وأن الله اختاره من أحسن بني آدم على الإطلاق، لأن العباس رضي الله عنه قد اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن قوما يقولون إنما محمد عليه الصلاة والسلام نخلة في كبوة من الأرض، أي أن الشرف فيه، وأما قومه وعشيرته فليسوا كذلك كالنخلة في كبوة من الأرض، فغضب عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن ذلك، وقال: إني أنا خيار من خيار. وفي حديث واثلة بن الأسقع أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أخرجه مسلم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. وعند الطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عمر وابي هريرة وغيرهم قال: إن الله خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار العرب من بني آدم، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار وإلى خيار. من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. وفي رواية: من قسم الناس قسمين إلا كنت في خيرهما قسما عليه الصلاة والسلام. فهو خيار من خيار. ولذلك العباس رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله إني أريد أن أمدحك، إني أريد أن أمدحك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا يفضل الله فاك، فمات ولم يسقط له سن. ومدح النبي عليه الصلاة والسلام مدح لله الذي اختاره، ومدح للإسلام ليس كغيره. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كل ما قيل فيه حق وليس أيضا كغيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس: قل لا يفضل الله فاك. فمدحه العباس بالقصيدة الشهيرة، وهي قوله: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، أي في الجنة في صلب آدم. ثم هبطت الأرض، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها وليس تحترق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق. حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها نطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. صدق العباس رضي الله عنه: نحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فهو عليه الصلاة والسلام اختاره الله جل وعلا من أفضل الناس طينة وتربة من العرب، ثم من قريش، ثم من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وأيضا حفظ نسمته عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ولدت من نكاح لا من سفاح، من آدم عليه السلام. والله عز وجل يحوط هذه النسمة من صالب إلى رحم، ومن صالب إلى رحم، لا تلقى من صلب إلا في رحم طاهر وفي نكاح ليس في سفاح. حتى في الجاهلية الجهلاء حيث كانوا يستحلون الحرام ويركبون الآثام حفظ الله هذه النسمة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم في المعراج فقال: رأيت إبراهيم فما رأيت أشبه به من صاحبكم عليه الصلاة والسلام، حتى في الشبه. ورأى قوم من بني مدلج وهم قافة العرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، فقالوا لعبد المطلب: احتفظ بهذا الغلام، فما رأينا قدما تشبه القدم التي في المقام من قدم هذا الغلام، يعنون قدم إبراهيم التي في المقام عند الكعبة. فهو عليه الصلاة والسلام نسمته محفوظة من الأصلاب إلى الأرحام. وهذه على تفسير ابن عباس أحد التفسير: وتقلبك في الساجدين، أي تقلبه في الأصلاب من صلب نبي إلى صلب نبي، حتى كان هو النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. فأول اختيار الله له أنه من العرب، والعرب هم خيار الأمم، الجنس، جنس العرب، وليس الأفراد كلهم، لكن جنس العرب هم الخيار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتقدمة. ومن أبغض العرب من الأمم الأخرى، أي أبغض جنس العرب كله، فهذا نفاق ولا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منهم والصحابة منهم والإسلام نزل عليهم والقرآن بلغتهم، فما يبغض هذا كله إلا رجل ما دخل الإيمان في قلبه وما صح إسلامه. ولذلك يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لسلمان: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قال: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: تبغض العرب قال يا سلمان وكيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. أخرجه الترمذي. وعن أنس بن عمر وغيرهم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. رواه الحاكم الطبراني وغيره، أي إنما هو يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يلوذ إلى بغض العرب وسب العرب قاطبة ليتوصل بذلك ويتوسل إلى بغض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نفاق ولا شك. فالعرب هم من خير الناس طينة في مرؤاتهم وفي أنفتهم وفي شرفهم وفي فهمهم وفي، والناس والأمم الأخرى فيها خير ولا شك. قال عليه الصلاة والسلام عن العجم: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان. ولا شك رجال منهم وفي الأمم الأخرى خير، لكن العرب جنس العرب فيه خير كثير، والقرآن والإسلام جاء من السماء على تربة العرب، فمن أراد الإسلام الصافي الحقيقي العذب العميق فعليه بفهم العرب، وإذا قرأ القرآن يقرأه بلحون العرب، وإذا سمته وهديه على سمت العرب وعلى طرق العرب في كل شيء. ولنا في هذا حديث مطول إن شاء الله، لأن السلف يذكرون هذا في كتب العقائد، ومنهم حرب الكرماني في عقيدته وغيره، أن من عقائد أهل السنة ومن منهجهم حب جنس العرب، وأن ما تقوله الشعوبية من بغض جنس العرب والتحقير من شأنهم إنما هو نفاق ولا شك، تجده عند بعض أبناء الأمم الأخرى الذين ولدوا في الإسلام وهم أبناء سبايا الأمم، كما قال عروة: إنما هلك بنو إسرائيل لما نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأحدثوا في دينهم ما لم يكن فهلكوا ضلوا وأضلوا. فأولا اختيار الله لنبيه أن يكون من العرب، وهذا من صنع الله له، ثم أيضا اختيار الله له في الأصلاب التي خرج منها، فهو نذكر نسب عليه الصلاة والسلام واحدا تلو الآخر، فهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا سيد ولد آدم غير منازع عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم غير منازع، وله الوسيلة مرتبة في الجنة لا يدخلها إلا عبد واحد من عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو. ثم هو من قريش، وقريش جاء في المسند أن لهم فضل في عقولهم وفي عزمهم وفي كذا، حتى جاء في المسند أن عقل الرجل منهم عن رجلين وكذا، والناس تبع في الصحيحين، الناس تبع لقريش في الخلافة، مسلم الناس تبع لمسلم قريش، وكافر الناس تبع لكافر قريش، فالخلافة لا ينازعون فيها، كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه في السقيفة. وقال بعض الناس يذكر حفظ الله لنسمة نبيه، قال: من عهد آدم لم يزل تحمي له في نسلها الأصلاب والأرحام، حتى تنقل في نكاح طاهر ما ضم مجتمعين فيه حرام، فبدا كبدر التم ليلة وضعه ما شان مطلعه المنير قتام، فانجابت الظلماء من أنواره والنور لا يبقى عليه ظلام. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. نعد من آبائه إلى عدنان ونقف، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا عد يعد إلى عدنان ويقف. فأما أبوه الأول فهو عبد الله، وقد أحسن الله اسمه، فهم في الجاهلية فسمي عبد الله، وهو والد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو قثم، والقثم معناها الرجل الجموع للخير من القثم وهو الإعطاء، ويقال أنه كنيته أبو محمد أو أبو أحمد، ولقبه الذبيح فيما قاله ابن عباس عند ابن سعد، وقاله معاوية بن سفيان، وقاله الزهري وغيرهم. وقصته مشهورة أن عبد المطلب عيره رجل من قريش وهو والد المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، فقال عبد المطلب: أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك؟ يعني أنت شريف لكنك لا ليس لك ولد. فقال عبد المطلب: أبي القلة تعيرني، والله لئن آتاني الله 10 من الولد يمنعونني ذكورا لأنحرن أحدهم عند الكعبة. فتوافى بنوه 10 وعرف أنهم سيمنعونه، وذلك بعدما حفر زمزم بثلاثين سنة، فأخبرهم بنذره فقالوا أوفي بنذرك وافعل ما شئت. فقال خذوا القداح ودخل في الكعبة، وكان يحب عبد الله، وكان أصغر بني عبد المطلب وأحبهم إليه. وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأ عبد الله فقد أشوى السهم، يعني ذهب إلى حيث يريد عبد المطلب، ولكنه كان يقع السهم عند على عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقع عليه السهم أخذ عبد المطلب الشفرة ليذبح ابنه عبد الله عز وجل كما فعل إبراهيم بإسماعيل، لكن إبراهيم مقامه أشرف هنا، لكن هذا كما قيل ابن الذبيحين. وهذا من عزم عبد المطلب وأنه شريف في نفسه كل الشرف. فأخذ الشفرة وأخذ عبد الله إلى إساف ونائلة عند الصفا والمروة ليذبحه. فقام العباس وهو أخو عبد الله فجذب عبد الله من تحت رجل أبيه، وكان قد أوشك أن يذبحه، فيقال إنه شج وجهه شجة لم تزل في وجه عبد الله بن عبد المطلب حتى مات. فقامت قريش من أنديتها وقالت ما تريد يا عبد المطلب؟ قال أذبحه. قالت والله لا تذبحه حتى تعذر فيه، لا لئن فعلت ذلك لا يزال الرجل منا يأتي بابنه فيذبحه، فما بقاء الناس على هذا. وقال المغيرة المخزومي، وكان عبد الله أمه مخزومية، والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فدينا. فقالوا لا تفعل وانطلق به إلى الحجاز، فإن به عرافة لها تابع من الجن، فاسألها ثم أنت بعد ذلك على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإلا جاء أمر لك فيه ولنا فيه فرج. فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها بخيبر، فذهبوا إليها في خيبر، فقص عليها عبد المطلب فقالت أتوني من الغد يأتيني تابعي، فرجعوا من عندها. فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، ثم غدوا عليها فقالت قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا عشر من الإبل، وكانت كذلك. قالت ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرة من الإبل، ثم اضربوا عليه وعليها بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم زيدوا في الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، فقربوا عبد الله بن عبد المطلب وعشرة من الإبل، فضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا فكانت عشرين، وعبد المطلب يدعو الله أن ينجي ابنه، ثم لم يزالوا يزيدون عشرا فعشرا حتى بلغت مئة من الإبل، وعبد المطلب يدعو الله عز وجل أن ينجي عبد الله، فخرج القدح على الإبل. فقالت قريش قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، انتهى رضا. قال لا والله، حتى أضرب ثلاث مرات بالقدح، فضربوا على عبد الله وعلى الإبل ثلاث مرات كلها تخرج على الإبل، وعبد المطلب قائم يدعو، فنحرت الإبل ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع، مئة من الإبل. فكان عبد الله أحد الذبيحين، إسماعيل قصته في القرآن وعبد الله. وقال الزهري كان عبد المطلب أول من سن دية النفس مئة من الإبل، ثم جرت في قريش وفي العرب حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها على ذلك، دية النفس مئة من الإبل. روى الحاكم وابن جرير وغيره أن أعرابيا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن الذبيحين، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. فقيل لمعاوية وهو الراوي من الذبيحان؟ قال إسماعيل وعبد الله. عبد الله هذا هلك وهو شاب في المدينة، وسيأتي قصة موته في الدروس القادمة، وهو في العشرين من عمره، ولا عقب له غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يولد لعبد الله لا ذكر ولا أنثى ولا آمنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أخ ولا أخت عليه الصلاة والسلام. وأم عبد الله هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية. وعبد الله هذا شريف في نفسه، له قصص في شرفه في نفسه، وإن كان لم تمهله المنية. فمن ذلك أن عبد الله عبد المطلب خرج بابنه عبد الله ليزوجه، فمر به على امرأة كاهنة متهودة من أهل تبالة، وكانت في مكة قد قرأت الكتب، يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله، فقالت: يا فتى، هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال عبد الله بن عبد المطلب: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يحمي الكريم عرضه ودينه، يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب فأقام عندها 3. ثم مر على تلك المرأة فقال لها: ما لك لا تعرضين علي اليوم ما عرضت علي بالأمس؟ استخبرها فقط. فقالت: لقد رأيت بين عينيك نورا ما أراه الآن، ما صنعت بعدي؟ فأخبرها فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن ينتقل في، وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراده. اذهب فأخبرها، أي زوجتك، أنها حملت خير أهل الأرض. ثم أنشأت تقول: بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذ للباهي يعتلجاني، كما غادر المصباح بعد خبوه فتائل قد ميثت له بدهاني، وما كل ما يحوي الفتى من تلاده بحزم، ولا ما فاته بتواني، فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جداني يصطرعاني، سيكفيكه إما يد مقفعلة وإما يد مبسوطة ببناني. ولما قضت منه أمينة ما قضت نبى بصري عنه وكل لساني فيما يزعمون. فهذا عبد الله وله قصص ستأتي، وإنما قصصه قليلة لأجل أن المنية عاجلته وهو في 20 من عمره. ونحن الآن نتكلم عن شرفهم في ذاتهم، وأما دينهم فهذا لا يخفى على أحد وهو موجود في كتب العقائد. ثم عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب سيد أهل الوادي ولا شك، كان يكنى أبا البطحاء واسمه شيبة الحمد، هذا عبد المطلب. وأبوه هاشم قدم المدينة تاجرا فنزل على عمرو بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار، فلمح ابنته سلمى بنت عمرو فأعجبته فخطبها إلى أبيها فأنكحه إياها، وشرط عليه أنها لا تلد ولدا إلا في أهلها سلمى أم عبد المطلب. فمضى هاشم ولم يبني بها حتى رجع، فبنى بها عند أهلها وسكن معها، ثم ارتحل إلى مكة بها، فلما أثقلت وفى بالشرط الذي شرطه أبوها، فخرج بها فوضعها عند أبيها، ومضى إلى الشام ومات في غزة من وجهه ذلك. فولدت سلمى عبد المطلب، فمكث بالمدينة 7 أو 8. ثم إن رجلا من أهل تهامة مر بالمدينة، فإذا غلمان ينتظلون، وإذا غلام فيهم إذا أصاب الرمي قال: أنا ابن هاشم، أنا ابن سيد البطحة. فقال له الرجل: ممن أنت يا غلام؟ قال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. فانصرف الرجل حتى قدم مكة فوجد المطلب بن عبد مناف جالسا في الحجر، فقال: قم يا أبا الحارث. فقام إليه فقال: تعلم أني جئت الآن من يثرب، فوجدت غلمانا ينتظلون. وقص عليه ما رأى من عبد المطلب، قال: وإذا أظرف غلام رأيته قط، ولا يحسن أن يترك مثله. فقال المطلب: أغفلته والله، أما والله لا أرجع إلى أهلي ومالي حتى آتيه. فأعطاه الحارث ناقته اللي هو هذا التهامي فركبها، فخرج المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم حتى أتى المدينة عشيا، ثم خرج براحلته حتى أتى بني عدي بن النجار، فإذا بغلمان بين ظهران المجلس، فلما نظر إلى ابن أخيه قال: هذا ابن هاشم. قال القوم: نعم. وعرف القوم المطلب فقالوا: نعم هذا ابن أخيك، فإن كنت تريد أخذه فخذه الساعة، لا تعلم أمه، فإنها لو علمت حلنا بينك وبينه. فأناخ راحلته ثم دعاه فقال: يا ابن أخي، أنا عمك، وقد أردت بك الذهاب بك إلى قومك وإلى حرم الله فاركب. فوالله ما كذب الغلام الخبر، بل جلس على عجز الرحل، وجلس المطلب على الرحل، ثم بعث راحلته فانطلق بها. فلما علمت أمه أن عمه ذهب به علقت عليه، وأخذت تدعو من حزنها على ابنها وقالت: كنا ولاة حمه ورمه، حتى إذا قام على أتمه انتزعوه غيلة من أمه، وغلب الأخوال حق عمه. ودخل المطلب مكة ضحوة مردفه خلفه، والناس في أسواقهم ومجالسهم، فقاموا يرحبون به وقالوا: من هذا معك؟ وكان قد تغير من السفر، فقال: هذا عبدي في رواية، وفي رواية قال: هذا ابن أخي. فسموه عبد المطلب، أي عمه المطلب. فخرج به إلى الحزورة وهي المدعى كانت أو سوق الليل قريب من المروة، فابتاع له حلة، لما كان العشي ألبسه الحلة وأجلسه في مجلس بني عبد مناف، فجعل بعد ذلك يخرج في تلك الحلة ويطوف في سكك مكة. وكان عبد المطلب أحسن الناس وجها، فيقولون هذا عبد المطلب، فثبت اسمه عبد المطلب وترك اسمه شيبة. وكان عبد المطلب يكثر زيارة أخواله بالمدينة ويبرهم، ومعنى حمه ورمه أي كثيره وقليله في قول المرأة. ثم إن لعبد المطلب قصص كثيرة تدل على شرف لا يدانى، ومن ذلك قصته لما جاء الفيل، لما صعد على جبال المغمس فقال اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. وقصته مع حرب بن أمية، وكان صديقا له إلا أنه حسده، ابن عبد شمس ابن عبد مناف يعني من بني عمومته، وله قصة مشهورة. وبعد المنافرة نادى عبد الله بن جدعان التيمي، وكذلك قصته في ماء يدعى الهرم، غلبه عليه رجل من ثقيف واختصموا إلى كاهن، وقصة مشهورة، لكن الكاهن نفرهم عنه وقال أقضي لصاحب الخيرات الكبر ولمن أبوه زيد مضر وساقي الحجيج إذا كثر. وله قصة أيضا في الركب الجذامي الذين فداهم عبد المطلب، وله قصة، قصصه كثيرة وشهيرة ومشهورة في كتب السير، وهو سيد غير مدافع، سيد مكة غير مدافع، وهو أول من خضب بالوسمة لأن الشيبة أسرع إليه فدخل على بعض ملوك اليمن فأشار عليه بالخضاب فغير شيبته بالحناء ثم علاه بالوسمة، فلما انصرف وصار بقرب مكة جدد خضابه، وكان قد تزود منها شيئا كثيرا، فدخل منزله وشعره مثل حلك الغراب، فقالت امرأته نتيلة أم العباس يا شيبة ما أحسن هذا الصبغ أو الصبغ لو دام، فقال عبد المطلب لو دام لي هذا السواد حمدته، وكان بديلا من شباب قد انصرم تمتعت منه والحياة قصيرة ولا بد من موت النتيلة نتيلة أو هرم، يخاطبه وماذا الذي يجدي على المرء خفضه ونعمته يوما إذا عرشه انهدم. ثم إن أهل مكة خضبوا بعده، وكان الحسين يخضب بالوسمة ويقول هي خضابنا بني عبد المطلب، ويروى أنها ليست سوادا محضا وخاصة إذا خلطت بالحناء. وكان عبد المطلب جسيما أبيض وسيما طوالا فصيحا ما رآه أحد قط إلا أحبه وهابه، وصارت إليه السقاية والرفادة، وشرف في قومه وعظم شانه، وكان يعرف فيه نور النبوة يعني في صلبه وهيبة الملك، ومكارمه أكثر من أن تحصر، فإنه كان سيد قريش غير مدافع نفسا وأبا وبيتا وجمالا وبهاء وفعالا، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية، ورزق بعشرة من البنين وبنات وهن عمات النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي ذكرهن، وتوفي وقد عمر. هذا عبد المطلب. ثم عبد المطلب بن هاشم، وحسبك بهاشم، واسمه عمر العلا، وفي قصته فائدة حتى في تفسير القرآن كما سيأتي في قصة الإلاف. هذا عمر العلا ولكنه يكنى هاشما لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمهم، وذلك أن أهل مكة أصابهم جهد وشدة فرحل إلى فلسطين واشترى منها دقيقا كثيرا وكعكا وقدم به إلى مكة فأمر فخبز، ثم نحر جزورا وجعلها ثريدا، جعل الخبز الدقيق ثريد ثم صب عليه من المرق وهشمه بالمرق وعم به أهل مكة، ولم يزل يفعل ذلك حتى استكفوا. وهو أول من سن رحلتين، رحلة الشتاء إلى الحبشة ورحلة الصيف إلى الشام، فما خبر الرحلتين التي نوه الله بها في القرآن بقوله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ قال أهل السير كانت قريش تجارتهم لا تعدو مكة، وكانت الأعاجم تقدم عليهم بالسلع فيشترون منهم، حتى ركب هاشم إلى الشام فنزل بقيصر، وكان كل يوم يذبح شاة فيصنع جفنة ثريد ويدعو من حوله ويأكلون، كان شريفا صاحب مروءة، فذكر ذلك لقيصر وقالوا ها هنا رجل من قريش من العرب يهشم الخبز ثم يصب عليه المرق ويفرغ عليه اللحم وكانت العجم تضع المرق في الصحاف وتأتدم عليه بالخبز، فدعا به قيصر فكلمه فأعجبه كلامه وأعجب به، وجعل يرسل إليه ويدخله عليه. فلما رأى هاشم مكانه من قيصر لم يلتفت إلى حظ نفسه وإنما إلى حظ العرب وقريش، فقال: أيها الملك، إن لي قوما وهم تجار العرب، فإن رأيت أن تكتب لي كتابا تؤمنه وتؤمن تجارته، فيقدم عليك بما يستظرف من أدم الحجاز وثياب الحجاز، فيمكن من بيعه عندكم، فهو أرخص عليكم وأنفع لهم. فكتب له القيصر كتاب أمان لمن أتى منهم. فأقبل هاشم بالكتاب، فجعل كلما مر بحي من العرب على طريق الشام أخذ لهم من أشرافهم إيلافا، والإيلاف أن يأمنوا عندهم وفي طريقهم وفي أرضهم بغير حلف، إنما هو أمان الطريق، هذا معنى الإيلاف، أمان الطريق. فكانت كل قبيلة على طريق الشام تعطيه الإيلاف، فأخذ هشام الإيلاف فيما بين مكة إلى الشام، حتى قدم مكة فأعطاهم الكتاب، فكان أعظم رجل عليهم بركة. فخرجت قريش أول مرة في تجارة عظيمة، وخرج هاشم معهم بإيلافاته وكتبه كتاب قيصر، فجعل يجيزهم ويوفي العرب إيلافهم الذي أخذه منهم، فلم يبرح يجمع بينهم وبين العرب حتى ورد الشام، ثم مات في غزة، فهذا سبب تسميته بهاشم. ويروى أنه مات في تلك السفرة، فأصبحت قريش ترحل بتجاراتها إلى الشام وإلى اليمن. ثم خرج أخوه عبد شمس بن عبد مناف إلى النجاشي بالحبشة، وأخذ كتابا من النجاشي، وما بين مكة إلى النجاشي أخذ الإيلافات. ثم خرج أخوهما نوفل بن عبد مناف إلى الأكاسرة في العراق وأخذ لهم كذلك. ثم خرج المطلب أخوهم الرابع إلى حمير في اليمن فأخذ لهم كذلك. فكان يقال لهاشم ولعبد شمس وللمطلب ولنوفل أولاد عبد مناف المجيزون، فسادوا كلهم. يقول عبد الله بن الزبعرة رضي الله عنه يمدح هاشما: يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا نزلت بآل عبد مناف الآخذون العهد من آفاقها، والراحلون لرحلة الإيلاف، والرائشون وليس يوجد رائش، والقائلون هلم للأضياف، والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي، عمرو العلا هشم الثريد لقومه في وسط مكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الإيلاف. هؤلاء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا قد ماتوا في الجاهلية، إلا أنه عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز قال: كانت قريش في الجاهلية تحتفد، ومعنى الاحتفاد إذا هلكت أموالهم خرجوا إلى براز من الأرض فضربوا على أنفسهم الأخبية، ثم تناوبوا فيها حتى يموتوا خوفا من أن يعلم بخلتهم وفقرهم. سبحان الله. حتى نشأ هاشم بن عبد مناف، فلما عظم قدره في قومه قال: يا معشر قريش، إن العز مع كثرة العدد، وقد أصبحتم أكثر العرب أموالا، وهذا الاحتفاد قد أتى على كثير منكم، وقد رأيت رأيا. قالوا: رأيك رشيد، مرنا نأتمر. فقال: رأيت أن أخلط فقراءكم بأغنيائكم، فأعمد إلى رجل غني فأضم إليه فقيرا عدده بعدد عياله، فيؤازره في الرحلتين، الفقير يؤازر الغني، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن مع تهامة. فما كان في مال الغني من فضل، عاش الفقير وعياله في ظله، وكان ذلك قطعا للاحتفاد. قالوا: نعم ما رأيت. فألف بين الناس، هذا يرويه عمر بن عبد العزيز للناس، وهذا من فضل هاشم. قال ابن عباس: والله لقد علمت قريش أن أول من أخذ لها الإيلاف وأجاز لها العيرات إنه لهاشم، والله ما أخذت قريش حبلا لسفر ولا أناخت بعيرا لحضر إلا بهاشم. وكان هاشم رجلا موسرا، وكان يقوم أول يوم من الحجة فيسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها فيقول: يا معشر قريش، أنتم سادة العرب أنسابا، وأنتم أقرب العرب بالعرب أرحاما، يا معشر قريش، إنكم جيران بيت الله، أكرمكم الله بولاية بيته وخصكم بجواره دون بني إسماعيل، قد حفظ الله منكم أحسن ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيف الله وزوار بيته، إنهم يأتونكم شعثا غبرا من كل بلد على ضوامر كالقداح، قد أرحضوا وثفلوا وقملوا وأرملوا فاقروهم وأعينوهم. والله لو كان لي مال يحمل ذلك كفيتكموه، وأنا مخرج من طيب مالي ومن حلاله ما لم تقطع فيه رحم ولم يؤخذ بظلم ولم يدخل فيه حرام فواضعه، فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل. أسألكم بحرمة هذا البيت ألا يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله إلا طيبا لم يؤخذ ظلما ولم تقطع فيه رحم ولم يؤخذ غصبا. فكانت بنو كعب بن لؤي تجتهد في ذلك، ثم يخرجون ذلك من أموالهم، حتى كان أهل اليسار ربما أرسل أحدهم بمئة مثقال هرقلية فيأتون به هاشما فيضعونه في داره دار الندوة. وكان هاشم يخرج في كل سنة مالا كثيرا، وكان يأمر بحياض من أدم فتجعل في موضع زمزم قبل أن تحفر، ثم يستقي من الآبار التي في مكة فيشرب الحاج، وكان يطعمهم أول ما يطعمهم قبل التروية بيوم، ثم يوم التروية بمنى، ثم بجمع، ثم بعرفة، حتى يصدر الناس ويتفرقوا إلى بلادهم، يسرد لهم الخبز واللحم والخبز والسمن والسويق والتمر، ويحمل لهم الماء ويستعذبه حتى ينصرف الناس. وكان هاشم من أحسن الناس وأجملهم، كانت العرب تسميه قدح النضار والبدر. بعث إليه قيصر رسولا ليزوجه ابنته لما وجد في الإنجيل من صفته، فأبى هاشم، وله من الأولاد نضلة وعبد المطلب وأسد، كلهم درجوا، أسد والد فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه، وبقي له عبد المطلب، وله من الإخوة المطلب وهو جد الشافعي، وعبد شمس ونوفل، هؤلاء أبناء عبد مناف، وأمهم عاتكة، أم المطلب وعبد شمس عاتكة بنت مرة السلمية، وهي إحدى العواتك، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: أنا ابن العواتك، ولدته ثلاث عواتك من سليم، منهن هذه أم هاشم. ويقال والله أعلم أن هاشم وعبد شمس اللي هو جد بني أمية توأمان، ولد أحدهما قبل الآخر، ويقال إن الأول هاشم خرج وإصبعه ملتصقة بجبهة صاحبه يعني التوأم الآخر، فنحيت فسال دم، فقال أهل العيافة، والعيافة علم من علوم العرب، يكون بينهما دم. فلما ولي هاشم بعد أبيه حسده أمية بن عبد شمس ابن عبد شمس ابن أخي، وحصل منه ما حصل. فكان بين بعد ذلك بين بني هاشم وبني عبد شمس أو أمية ما كان إلى آخر الدهر، حتى بين عبد المطلب وتقدم، وبين حرب بن أمية قصة، يعني إن حرب كان خذن له ثم إنه حسده على ما هو فيه. المراد أمية بن عبد شمس كان ذا مال، فتكلف أن يفعل كما فعل هاشم فعجز، فشمت به أناس من قريش فغضب، ونافر هاشم على 50 ناقة سود الحدق تنحر بمكة، وإجلاء 10 سنين لمن فضل، يعني المنافرة أن يذهبوا إلى رجل يحكم بينهم، فإن كان أنا يا أمية أنا المفضول علي 50 ناقة سود الحدق وأجلوا من مكة 10 سنين، وإن كنت أنت المفضول فكذلك. وكان مع أمية أبو همهمة ابن عبد العزة، وكانت ابنته عند أمية، فلما ذهبوا إلى الكاهن قالوا أيهم، وكان منزله بعسفان، أينا أفضل أمية أم هاشم؟ فقال الكاهن: والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، وما اهتدى بعلم مسافر في منجذ وغائر، لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر، الأول منها والآخر. وأبو همهمة بذلك خابر، فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعم لحمها من حضر، وخرج أمية إلى الشام فأقام بها 10 سنين على الجلاء الذي وضعه على نفسه لما فضل عليه هاشم. فتلك أول عداوة وقعت بين بني هاشم وأمية. مات هاشم بغزة، ويقال أنه مات في شبابه أيضا مع هذا المجد كله، وما وهو أول من مات من بني عبد مناف، وسبحان الله أبناء عبد مناف الأربعة كل واحد مات في في في بلد، فأما هاشم فمات في غزة في فلسطين، وعبد شمس مات في مكة وقبر في أجياد، ونوفل أخوهم مات بسلمان على طريق العراق، والمطلب أخوهم مات بردمان على طريق اليمن، سبحان الله. فهذا هاشم. ثم هاشم ابن عبد مناف أيضا سيد ابن سيد، فعبد مناف كنيته أبو شمس، كان يقال له قمر البطحاء لجماله، وأمه حبة بنت حليل أو حبي بنت حليل بن حبشية الخزاعية، كانت قد أخدمته مناه وكان صنما عظيما له، فسمي عبد مناه. ثم نظر أبوه قصي فرآه يوافق عبد مناه بن كنانة الاسم، فحوله إلى عبد مناف، ومعنى مناف أي من الزيادة والنوف والعلو، ومنه اسم نائف ونواف ومناف، وما كان على هذا التصريف أناف ينيف إنافة إذا ارتفع، ومنه تقول مئة ونيف، كلها من هذا، فسمي عبد مناف بالفاء. ساد عبد مناف في حياة أبيه قصي، وكان مطاعا في قريش، حتى قال القائل كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصه لعبد مناف، أي من كثرة ما فيه من الشرف والسيادة. ويروى عن زيد بن أسلم رحمة الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جارية بالمدينة تقول كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصه لعبد الدار. فالتفت لأبي بكر وقال أهكذا قال الشاعر؟ قال أبو بكر لا، إنما قال فالمح خالصه لعبد مناف، قال هو كذلك. ثم إن عبد مناف ابن قصي، وحسبك بقصي، حسبك بقصي في السيادة، له حديث عجب يأتينا إن شاء الله.